لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم ما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام أبي محمد محيي السنة البغوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال الإمام محيي السنة رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الناس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الناس خطاب لأهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة. يعني أن القرآن في الغالب يخاطب أهل الشرك والكفر بقوله يا أيها الناس، لأنهم من سائر الناس، فيناديهم على وجه العموم. أما الذين آمنوا ودخل الإيمان في قلوبهم فيناديهم بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ولذلك كان سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأعره سمعك وقلبك، فإنه إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه. يعني تنبه لنداء يا أيها الذين آمنوا، يعني أن الله تعالى يناديك أيها المؤمن، يحثك على الخير لتعمل به، أو يحذرك من الشر لتجتنبه. فهنا قوله تعالى يا أيها الناس، قال: وهو هنا عام، إلا من حيث إنه لا يدخله الصغار والمجانين. ليه؟ لأن الصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، فلا يدخلان تحت خطاب التكليف، لأن كل تكليف بشرط العقل، والصبي عقله غير مميز حتى لو أمر لا يعرف معنى الأمر ولا معنى النهي، لا يعقلهما، فلا يدخل تحت خطاب التكليف. الصبي لا يدخل تحت خطاب التكليف لأنه مرفوع عنه القلم بنص الحديث، وكذلك المجنون لأن المجنون لا عقل له، وكل تكليف بشرط العقل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال الشيخ البغوي أي وحدوا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة، يعني الأمر بالعبادة، فمعناها التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا، لقوله تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني يعرفهم بالله تعالى الذي خلقكم. والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سابق، الخلق يعني الإنشاء والتكوين على غير مثال سابق. فهو سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بديع السماوات والأرض، بديع يعني أبدعهما وأنشأهما على غير مثال سابق، هذا هو معنى البديع، من الإبداع وهو الإنشاء من غير تقليد، من غير تقليد، كما في قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق. وكان ابن عباس يقول لا أعلم أعرف معنى فاطر حتى اختصم أعرابيان في بئر، واحد بيقول دي بتاعتي وده يقول بتاعتي، اختصم أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، أنا فطرتها يعني أنا إيه، أنا أنشأتها، أنا أنشأتها. يعني شوف سيدنا عبد الله بن عباس كان يعني يعرف معاني القرآن من كلام الأعراب الذين نزل القرآن بلغتهم، مع أنه يعني هاشمي قرشي عربي، لكن مع ذلك في بعض الكلمات كانت حينما تستغلق برضو يرجع مين للأعراب الخلص الذين يسكنون البادية، يعني لم تختلط عربيتهم بأحد ولا بشيء، فيعرفون منهم اللغة. زي واحد برضو من الصحابة قال ذهب إلى خيمة امرأة أعرابية فوجد جملا مربوطا بجوار الخيمة، يعني بارك أمام الخيمة، فقال لها ما بال بعيركم لم يخرج إلى المرعى، قالت إنه صمد، صمد يعني صائم لا يأكل ولا يشرب، لأن الجمل تأتيه فترة يقطع الزاد فيها، يعني ما دام مش هياكل إيه اللي يخليه يرعى، فهو الجمال كلها راحت ترعى إلا هذا الجمل، قالت إنه صمد. فمن معاني الصمد عدم الأكل والشرب، الصمد لا يأكل ولا يشرب، يعني صائم لا يأكل ولا يشرب، هذه من ضمن المعاني الواردة في معنى الصمد، وعرفت منين؟ من أفواه الأعراب. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وأنشأكم وخلق وأنشأ الذين من قبلكم، يعني عايز يقول أنتم مش هو الناس تخلقون، لا ده خلقكم وخلق من قبلكم من الآباء والأجداد إلى سيدنا آدم عليه السلام، لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، أي لكي تنجو من العذاب، لأنه لا ينجو من العذاب إلا التقي. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني فالله تعالى يأمر بتوحيده لينجو المؤمن من النار. وحدوا ربكم لكي لا تدخلوا النار، هذا ملخص الآية، لكي تنجوا من العذاب. وقيل معناه معنى لعلكم تتقون، أي على رجاء التقوى، أي كونوا على رجاء التقوى بأن تصيروا في ستر ووقاية من عذاب الله. يعني تصيرون من المتقين، أي لعلكم تصيرون من المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية. قال وحكم الله، وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء. طبعا حكم الله هو النافس، يعني من حكم عليه بالنجاة من النار فهو ناج، ومن حكم عليه بأنه من أهل العذاب كان من أهل العذاب، كما قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، كما قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أي ادعواهم، يعني ربنا بيأمر سيدنا موسى وسيدنا هارون، يعني اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر يخشى، يعني لينوا له في القول، يعني لا تدعو بالأسلوب الخشن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شوف يعني واحد من الايه ابن السماك قال يا ربي هذا حلمك، هذا حلمك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف حلمك بمن قال سبحان ربي الأعلى سبحانه وتعالى. يعني فرعون متسرع انه بيقول ايه اليس لي ملك مصر انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري، ومع ذلك انظر يقول لسيدنا موسى وهارون فقولا له قولا لينا، يعني ما تناولوش كلامين مثلا يعني بالراحه كده لينوا له في القول لعله ايه يتذكر أو يخشى، لعل وعسى سبحان الله. أي دعواه إلى الحق، وكون على رجاء التذكر أو الخشية، يعني أرجو الله تعالى أن يتذكر أو أن يخاف من الله. لسيدنا موسى وهارون يعني كون على رجاء لعله يتذكر ويخشى، يعني الداعي لما يدعو يتمنى من الله ويرجو أن يتذكر المدعو وينتفع بإيه بالذكر. وكنا على رجاء التذكر. قال وحكم الله من ورائه يفعل ما يشاء، يعني الحكم الأزلي السابق، حكم الله عليه بالسعادة أو الشقاوة. يعني إحنا ما علينا بالماضي، يعني نحن لا ننظر إلى السعادة أو الشقاوة السابقة، لأن هذا ليس من علمنا، وإنما إحنا ندعو كل الناس. يبقى اللي عنده يعني بقية من الخير يستجيب. لذلك القرآن قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، يعني لا أحد أظلم منه. لكن القرآن قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، اللي عنده إيمان وبقية من الخير يتذكر. قال سيبويه لعل وعثى حرف ترج، يعني حرفان يدلان على الرجاء، فعسى أن يكون من المفلحين، فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين، لعله يتذكر أو يخشى، لعلكم تذكروا، لعلكم تتقون. فلعل وعسى دائما في القرآن يعني أمور محققة الرجاء، محققة الوقوع يعني. وهما من الله واجب بمعنى أنه أمر واقع محقق، يعني لأنه لا يجب على الله شيء، وإنما يعني عند الله الرجاء محقق إن شاء الله، لأنه قال أنا عند ظن عبدي بي. لكن عند العبد لما يقول لك لعل وعسى يبقى مش يعمل حاجة، العبد غير الرب. يقول لك لعل عسى، تعرف انه مش هيعمل العبد. لكن الحق سبحانه وتعالى لما يعبر في القرآن بلعل وعسى يبقى في الغالب انه رجاء محقق. لما يقول فعسى اولئك ان يكونوا من المفلحين يبقى في الغالب انهم مفلحون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، ده تعريف تاني لصفة من صفات الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، أي جعل الأرض مبسوطة حتى تكون ممهدة للعيش عليها. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، فالمهد يعني زي المهد، زي فراش الطفل الممهد له. يعني لو الأرض دي يعني كما قال والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعلها مبسوطة للمشي عليها والزرع عليها والبناء عليها، فهو يعني جعلها كالبساط المنبسط، لم يجعلها فيها نتوءات. يعني لو الأرض كلها جبال هل يمكن المعيشة فيها؟ طبعا لا. يعني كيف يمشي الإنسان؟ يصعد الجبل وينزل، يصعد الجبل وينزل، ما يقدرش طبعا. لكن كونه سبحانه وتعالى جعل الأرض كالفراش المبسوط الممهد، وهذا من نعم الله تعالى عليه. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي بساطا، وقيل مناما يعني تنامون عليها، لأنه برضو لولا هي يعني منبسطة كالفراش ما تقدرش تنام عليها. أنت لو الفراش بتاعك في حتة عالية وحتة واطية ما تعرفش تغير المكان، لأن الضلوع مش عايزة حاجة تحتيها يعني تؤلمها ولا تنام عليها، مش ممكن. لكن شوف الأرض ممهدة كيف، تفرش عليها فرشة كده وتروح نايم. وقيل مناما وقيل وطاء أي زللها، جعلها موطوءة تقدر تمشي عليها. وقيل وطاء أي زللها ولم يجعلها حزنة. الحزن ضد السهل، أرض سهلة وأرض حزنة، فالأرض الحزنة اللي هي الأرض الإيه اللي فيها نتوءات لا يمكن المشي إيه عليها، ولم يجعلها حزنة لا يمكن القرار عليها. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ يعني ثم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وطبعا علشان أول الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عايز يقول يعني أمر الله بالتوحيد أولا. ليه؟ لأن الشرك أعظم الذنوب ولا يغفره الله، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. ومن ثم أمر سبحانه بتوحيده، لأن التوحيد هو أصل النجاة. يعني مدام الإنسان قال لا إله إلا الله خلاص، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي المفتاح. بعد ذلك قتل الولد كان عشان خاطر وأد الإيه؟ وأد البنات، خوف العار، وقتل الأولاد مخافة الإيه؟ الفقر. وبعدين الزنا بحليلة الجار، يعني الزنا عظيم لكن الزنا بامرأة الجار أعظم. ليه؟ لأنه خيانة لحق الإسلام وحق الجوار، يعني فهما ذنبان: الزنا بحليلة الإيه؟ الجار. والجعل هنا الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي صيّر. جعل هنا بمعنى صيّر، الذي جعل لكم أي صيّر لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي وسقفا مرفوعا. يعني الأرض تحتاج إلى سقف، فالسقف هنا إيه؟ والسقف المرفوع. والسقف المرفوع هو السماء، رفع السماء بغير عمد سبحانه. والسماء بناء، أي وسقفا مرفوعا. وأنزل من السماء ماء، والسماء هنا السحاب، لأن كل ما علاك فهو سماء. والسحاب لما كان إيه؟ قريبا من السماء، فقال هذا مجاز المجاورة. عندنا في البلاغة يسموه إيه؟ مجاز المجاورة. وأنزل من السماء، أي من السحاب ماء، وهو المطر، فأخرج به من الثمرات، أي من ألوان الثمرات وأنواع النبات. الثمرات هي ثمار الأشجار، يقال لها إيه؟ ثمار، ثمار النخل، ثمار الشجر. لكن النبات بعد ينبت الحب، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الحب ده بينتج من الايه؟ من النبات اللي هو الرفيع ده، القمح والذرة والاشياء دي، دي تنبت الايه؟ الحبوب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، أن ييبس. فأخرج به من الثمرات، أي من ألوان الثمرات وأنواع النبات، رزقا لكم، أي طعاما لكم وعلفا لدوابكم، كما قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الأب هو القط والتبن، متاعا لكم يعني اللي قبل التبن لكم، متاعا لكم ولأنعامكم اللي هو الأب، متاعا لكم ولأنعامكم. يسمون اللف والنشر المرتب، لف ونشر، يعني يذكر الشيئين ثم يذكر العلتين، متاعا لكم ولأنعامكم، أي لأجل أن تتمتعوا بهذه الفواكه والحبوب والثمار وتعرفوا الدواب بالأب اللي هو التبن. ولذلك الزكاة فين؟ في الثمار والحبوب وليست في القش والأب. دوك يتصدق به أو يبيعه هو حر، أو يخليه للدواب عنده، ما له الزكاة يعني. وبعدين لما كانت الدواب تابعة للإنسان قال رزقا لكم، ليه؟ لأن الدواب مسخرة للإنسان كما قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى. فبرضو الأنعام دي مسخرة لنا، والأنعام سخرها لكم. فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثال، الند هو المثل، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله أمثالا تعبدونهم كعبادة الله. يعني الإنسان يصنع، المشرك يصنع صنما قد يكون على هيئة الإنسان، يعني كانوا يفعلون هذا حول الكعبة، يعملون أصناما على هيئة الإيه؟ الإنسان، ويعتقدون أنها آلهة يعبدونها من دون الله، ويذبحون عندها ويقربون لها القرابين، وهم اللي عاملينها، فأنت من حاجة صنعها بيدك. ولذلك القرآن قال لهم: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أنتم اللي بتصيروا أن الله ليس له ند وليس له مثل سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مثيل، يعني نفى عنه كل إيه؟ كل ما هو يكافئه، لا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال أبو عبيد: الند الضد، ده بالنسبة للغة العربية، يقول لك فلان ند فلان، أي إيه؟ ضده، ده أصله. قال: وهو من الأضداد، يعني يطلق على، يقال له الضد ويقال له المثل، فلان ند فلان، حتى أحيانا يقول لك إيه؟ فلان نديد فلان، نديد يعني مثيله، مش كده؟ ما يقصدش كلمة ما فيش نديد في اللغة العربية، بس دي عامية، يعني فلان نديد فلان، ممكن أقول فلان ند فلان أي ضده، وفلان ند فلان أي مثله، يعني يماثله في الذكاء في الشطارة في الغباء في كل شيء. يقول لك دول زي بعض، ده ند ده. وأحيانا يكونوا في سن واحد، يقول لا ده فلان ند فلان أو النديد، يعني في سن متساوية. يعني كلمة ند تطلق على الشيء وضده. والله تعالى بريء من المثل والضد، فلا تجعلوا الله أندادا، أي لا مثيل ولا ضد. هذا معنى الكلام سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وبعدين وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا الله أندادا، وأنتم تعلمون أنه ليس له مثل سبحانه، أنه واحد خالق هذه الأشياء. ليه؟ لأن الله قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، لا يقولن خلقهن الله سبحان الله. طب ما أنتم عارفين، ما ليه حكاية الأنداد دي؟ 360 ند لله حطينا حول الكعبة، وفي غباء أكثر من كده. هذا غباء. طب دول آلهة، طب ازاي يعني هيتفقوا على خلق واحد؟ ازاي دول مثلا؟ او يخلق ازاي حاجة؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. لو في آلهة غير الله ما كانش في حاجة تخلق اصلا. ليه؟ لانهم مش هيتفقوا ابدا، لان كل واحد عايز يوري نفسه ان هو الاله الحق. يبقى مفيش حاجة، ايه مدام في خلاف بين الآلهة مفيش حاجة توجد اصلا. اذا شوف القرآن حجة، يعني حجة مسكتة، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون. كما يقولون يعني بيتنزل الى عقولهم، اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى. يعني على سبيل الفرض والتقدير لو كان معه آلهة برضو كانوا ضروري هيخضعوا لذي العرش سبحانه وتعالى، لأنه الإله الأعلى. يعني لو كان فيه كان يبقى دول خدم تحتي برضو، لازم يمشوا على أمره. لكن ده طبعا اسم التنزل على سبيل الفرض والتقدير، والتنزل إلى عقولهم الفاسدة. القرآن فيه محاجة إيه؟ عقلية. يعني أحيانا القرآن يحاج العقل. ليه؟ لأن هؤلاء لا ينفع معهم النقل، لكن العقل ده جواب مسكت، اسمها الأجوبة إيه؟ المسكتة، والحجة المسكتة اللي يقولوا عليها ألقمه حجرا، يعني ما عرفش يتكلم تاني، ألقمه حجرا. ولذلك فرعون لما قال فمن ربكما يا موسى، فرعون لما قال لسيدنا موسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى، وعايز يعرف ربنا يعني ده يعني هل مخلوق من نحاس ولا من طين، ولا فكر انه ايه ده اله يعني مخلوق يعني قريب منه هو، يعني عايز يقول ايه عرفني الاله هو، لانه هو عامل نفسه اله طبعا، يعني هو عامل نفسه رب. مش قال انا ربكم الاعلى؟ طب انا رب الناس. طب وانتوا ربكم مين؟ ربكم قال فمن ربكما يا موسى؟ شوف ألقمه حجرا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني أعطى كل مخلوق ما يناسبه وهداه إليه. أنت تقدر تعمل كده؟ انت لو اتحش عنك البول ما تقدرش تتبول، ها؟ لو حصل عندك امساك ما تقدرش تخرج إلا بإذنه وتيسيره. لو حش عنك الرزق ما تعرفش تجيبه، تموت من الجوع. لكن هو ربنا هكذا، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل هذه تعريفات، تعريفات لصفات الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإلا فكيف تعترفون بأنه خالق السماوات والأرض وأنه خالقهم، ثم بعد ذلك تقولون له أنداد وأمثال ليه كده؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم تحداهم عليه، قال لهم إيه؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قال أي وإن كنتم في شك، والريب هو الشك، وإن كنتم في شك، لأن الله تعالى علم أنهم شاكون، شاكون في القرآن يعني. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهو القرآن، على عبدنا أي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا إيه الوصف بالعبودية ده؟ وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن كثيرا، يعني دائما، وأنه لما قام عبد الله يدعوه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نزل، الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. كل ده إيه؟ وصف بالعبودية، لأن وصف العبودية زي ما قال لي ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم. فالوصف بالعبودية ده يعني وصف عالي، لأنه معناه أنه العابد الموحد لله تبارك وتعالى، لأن العبادة هي غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد الخاضع فيه الألوهية. هذا معنى العبادة، غاية يعني نهاية التذلل والخضوع. شوف انت بتأتي بإيه؟ بأعلى شيء فيك، وهي الإيه؟ الجبهة، تضعها على أسفل شيء وهي الأرض الموطوءة بالأقدام. أنت بتحط جبهتك ليه على الأرض؟ تذللا لله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. الركوع فيه تذلل، لكن السجود أكثر تذللا، أكثر، لأن أعلى شيء تضعه على أدنى شيء وهي الأرض. ولذلك المشركون يعني يقول لك والله لا تعلو استي رأسي، يعني ما ميلش أبدا، ما حطش دماغي في الأرض أبدا، إن شاء الله ما حطيه. إيه يعني ما تحطش؟ ثم أنت بعقلك العفن بتروح تسجد للأصنام، لكن انظر إلى الكبر، الكبر بطر الحق، يعني لا يسجد للحق ويسجد للباطل. انظر إلى العقول زي ما قال شيخنا: تعجب من ضلال في عقول. يعني كيف يسجد للصنم ويستكبر على السجود لله تعالى؟ يعني بعضهم كان يأخذ ترابا ويضعوه على جفت، يعني بدل ما يسجد قال يعني قال هو سجد، قال يروح واخد شوية تراب يعمل. يا سلام يا هو العناد، سبحان الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فأتوا الأمر للتعجيز، أمر للتعجيز، زي قل كونوا حجارة أو حديدة، أمر للتعجيز. فأتوا بسورة من مثله، والسورة قطعة من القرآن معلومة، معلومة الأول والآخر. يعني أي سورة لها أول ولها إيه؟ آخر، معلومة الأول والآخر. من أسأرت أي أفضلت، أسأرت يعني تركت في الإناء سؤرا فضلا، أسأرت أي أفضلت، أسأرت في الإناء يعني أفضلت فيه طعاما أو شرابا، يعني ما بقي في الإناء اسمه إيه؟ سؤر، قطعة، يعني جزء من الإيه؟ من الماء أو جزء من الطعام. هذا معنى أسأرت. قال حذفت الهمزة. وقيل السور، السورة اسم للمنزلة الرفيعة، سورة، ومنه سور البناء لارتفاعه، ده قول تاني. سميت سورة لأن القارئ ينال بقراءتها منزلة الرفيعة حتى يستكمل المنازل باستكماله سور القرآن، لأنه كلما إيه يعني قرأ سورة أو حفظ سورة كلما إيه علا بالسور حتى يستكمل إيه البناء. بس ده بناء معنوي، بناء معنوي، يعني حتى يصل إلى منزلة رفيعة باستكمال البناء. ولذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من أعطي، من حفظ ثلث القرآن أو من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي ثلث النبوة، ومن أعطي نصف القرآن فقد أعطي نصف النبوة، ومن أعطي ثلثي القرآن فقد أعطي ثلثي النبوة، ومن أعطي القرآن كله فقد استدرج النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. هذا قريب من لفظه صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى هذا الفضل، هذا إيه؟ هذا الفضل العظيم لمن إيه؟ يحفظ القرآن ويقرأ القرآن سورة سورة. فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل القرآن. ومن هنا صلة، والتقدير فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله، كقوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي يغضوا أبصارهم. يعني من هنا زائدة، بس يقولوا عليها صلة تأدبا مع الايه؟ مع القرآن. فأتوا بسورة من مثله. وقيل الهاء في مثله راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فأتوا بسورة من مثل محمد صلى الله عليه وسلم أمي، يعني هات واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي به بسورة من مثل ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمي لا يحسن الخط والكتابة. يعني انت بتقولوا ده جاب القرآن من عنده، طب هات انت واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بمثل هذا القرآن، أمي لا يقرأ ولا يكتب. فأتوا بسورة من مثله، يعني هات واحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويقول لكم على قرآن زي القرآن ده، تجيبوا زيه. ده إن كانت الهاء رجع عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمود اللي هو الزمخشري، يعني ها هنا من مثله، أي دون سائر السور، لأن من للتبعيض، يعني من هنا للتبعيض، أي من بعض سوره. فأتوا بسورة من مثل بعض سوره، مش هنقول لكم هاتوا إيه، لأنه هو تحداهم في الأول، قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات عجز، ثم تحداهم بإيه؟ بسورة. يعني التحدي كان على مراحل، بالقرآن كله أو بعشر سور أو بسورة. تحداهم في زمنهم، زمن العرب، بعد كده تحدى عادي الناس جميعا إلى يوم القيامة إنسا وجنا، فقال إيه؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني الجن والإنس جميعا لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. يبقى التحدي ليس للعرب فقط، لا، التحدي قائم إلى قيام الإيه؟ الساعة. حتى ولو عاون الإنس والجن بعضهم بعضا برضو إيه؟ لا يمكن. لأن فضل القرآن على الكلام كفضل الله على خلقه، وفرق بين إيه؟ منزلة الخالق ومنزلة المخلوق، وبين كلام الخالق وكلام المخلوق سبحانه وتعالى. قال محمود ها هنا من مثله، أي دون سائر السور، لأن من للتبعيد، وهذه السورة أول القرآن بعد الفاتحة اللي هي البقرة يعني. فأدخل من ليعلم أن التحدي واقع على جميع سور القرآن، فليأتوا بحديث، فأتوا بسورة من مثله. من مثله يعني من أي سورة من سوره، غير محددة يعني. قال ولو أدخل من في سائر السور كان التحدي واقعا على جميع السور. لما يقول من مثله يبقى من أي سورة من سوره، ولو أقصر سورة، يعني مثلا إنا أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، مش عم أقول لكم هاتوا زي البقرة ولا آل عمران ولا النساء ولا الطوال دي، لا، هاتوا إيه؟ هاتوا مثل، هاتوا سورة من سوره ولو بأقصر سورة منه. قال ولو أدخل في سائر السور كان التحدي واقعا على بعض السور. وادعوا شهداءكم، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، أي واستعينوا بآلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وادعوا شهداءكم من دون الله. فهنا الشهود بمعنى الحضور، فلان شاهد أي حاضر. وادعوا شهداءكم أي واستعينوا بآلهتكم اللي هي أمامكم حضور هنا التي تعبدونها من دون الله. وقال مجاهد وادعوا شهداءكم أي ناسا، بعيد عن الأصنام، ناسا يشهدون لكم إنكم أنتم أتيتم بمثل القرآن. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه. يعني أنتوا بتقولوا كده، بتقولوا إيه؟ إنما يعلمه بشر، مش قلتوا كده؟ طيب هاتوا الشهداء اللي يقولوا إيه؟ اللي يعني يشهدون لكم. قال فلما تحداهم عجزوا، تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله عجزوا. قال لهم لما عجزوا، فلما تحداهم عجزوا فقال فإن لم تفعلوا، يعني فيما مضى، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أبدا، لأن لن تنفي الأبد، يعني تنفي الشيء إلى الأبد. أقول لك لن تفعل هذا، لكن لما أقول لن تفعل يعني ممكن لم تفعل الآن وممكن تفعل في الاستقبال، لكن لن تفعل يبقى لن تفعل أبدا، يعني سموها نفي التأبيد، نفي الأبد. النفي يمتد إليه الأبد. فإن لم تفعلوا أي فيما مضى، ولن تفعلوا أي أبدا فيما بقي من الزمن، يعني وإنما قال ذلك الحق سبحانه لبيان الإعجاز، لبيان الإعجاز عن الإتيان بمثل هذا القرآن، وأن القرآن كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث عجزوا عن الإتيان بمثله، يعني كونهم لم يقدروا على الإتيان بمثل القرآن يبقى هذا برهان على أن هذا القرآن من عند الله. لذلك قال لهم إيه؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سبحان الله. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يا سلام. بعدين قال لهم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، أي فآمنوا واتقوا النار، واتقوا بالإيمان النار. يعني إيه اللي يقيكم من النار؟ الإيمان بالقرآن. فاتقوا النار أي آمنوا بتوحيد الله عز وجل، وآمنوا أن القرآن منزل من عنده، فاتقوا بذلك النار إن فعلت. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال ابن عباس وأكثر المفسرين يعني حجارة الكبريت لأنها أكثر التهابا، يعني في أنواع من الحجارة اسمها حجارة الكبريت لأنها أكثر اشتعالا من غيرها. وقيل جميع الحجارة، قال وهو دليل على عظمة تلك النار، بمعنى أنها كما تأكل الناس تأكل الحجارة، أن وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. بس أكثر المفسرين قالوا أنه يعني حجارة النار من الكبريت، من نوع حجارة الكبريت، لأنها أكثر اشتعالا والتهابا. وقيل أراد بالحجارة الأصنام المعبودة، لأن أكثر أصنامهم كانت منحوتة من الحجارة، كما قال في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي وقود جهنم. ده كمان يعني وما تعبدون النجوم، يعني كانوا يعبدون النجوم والشمس والقمر وسيدنا عيسى، فيعني قالوا يعني ما باله سيدنا عيسى وما بال الشمس والقمر والنجوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ كل معبود في النار إلا عيسى ابن مريم والشمس والقمر والنجوم، استثناها صلى الله عليه وسلم من أن تكون في النار، هذه المعبودات يعني. ولذلك قال إنكم وما تعبدون، يعني هم والحجارة التي كانوا يعبدونها مع بعض. مش قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كانوا آلهة فعلا ما كانوش يردوا إيه؟ النار. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قوله أعدت للكافرين أي هيئت للكافرين. ثم قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أخبر، كلمة وبشر أي أخبر. والبشارة كل خبر صدق، كل خبر صدق تتغير به بشرة الوجه، ويستعمل في الخير وفي الشر. يعني يقولوا ايه؟ بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم، وبشر المؤمنين. يعني البشارة الخبر الصدق اللي أول ما الإنسان يسمعه وجهه إيه؟ يتغير، إما بالسرور والفرح وإما بالحزن والكآبة، لأن الخبر صدق. ولذلك عندنا في البلاغة يسموا البشارة دي استعارة تهكمية، يعني كانوا يتهكم بالإيه؟ بالكافرين. بشر المنافقين زي إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قال أصل النزل ما يعد لإكرام الضيف، ما يعد لإكرام الضيف. يعني طب هل هنا في إكرام؟ إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، لا دي زي ما بيقولوا في الجيش لما يكون واحد مذنب هرب مثلا ولا غاب ولا عمل أي مشكلة، يقولوا إيه أكرموه. القائد يقول إيه أكرموه. فالإكرام ده عندهم إيه؟ يحلق له زيره ويرميه في سجن الإيه؟ الكتيب ويعذب العذاب الأليم. هذا الإكرام عندهم. فكذلك بالنسبة لإكرام الإيه؟ إكرام الكافرين، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الفعلات الصالحات، يعني المؤمنين الذين من أهل الطاعات. قال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: وعملوا الصالحات أي أخلصوا الأعمال. فسر العمل هنا بإيه؟ بالإخلاص، أي أخلصوا الأعمال، كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي خالصا، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. سيدنا عثمان حمل الإيه؟ عمل الصالحات هنا على الإخلاص، عملها بإيه؟ بإخلاص، أي خاليا عن الرياء. قال معاذ، سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلم والنية والصبر والإخلاص. سيدنا معاذ قال العمل الصالح لابد أن يكون مبنيا عليه أربعة أركان: أن يكون بعلم، عمل بعلم، عمل يوافق العلم يعني، مع نية، لابد من قصد الشيء مقترنا بفعل، والصبر يعني حتى ولو كان شاقا على النفس، كالمحافظة على الصلوات الخمس، شيء مشقة يبقى تحتاج إلى صبر، اسم الصبر على الطاعة وتكرارها، والإخلاص اللي هو عدم مراعاة الإيه؟ الخلق. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. جنات جمع جنة، والجنة هي البستان الذي فيه أشجار مثمرة. سميت بالجنة قال لاجتنانها وتسترها بالأشجار من الجنة، وهي الوقاية والستر. فسميت الجنة لأن الأرض الجنة مستورة بإيه؟ بالأشجار، لأنها أشجار ملتفة مع بعضها. وجنات ألفافة، يعني الشجر إيه؟ ملتف على بعض، فأرضها مستترة بالإيه؟ بأفرع الإيه؟ الشجر. وقال الفراء: الجنة ما فيه النخيل، والفردوس ما فيه الكرم، أي ما فيه العنب. بيفرق بين الإيه؟ الجنة والفردوس. فالجنة ما فيه النخيل، والفردوس ما فيه الكرم، أي ما فيه العنب. تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها ومساكنها، تحت الشجر وتحت المساكن التي يسكنها أهل الجنة. تجري من تحتها الأنهار، أي المياه في الأنهار، لأن النهر لا يجري، لا يجري النهر وحده. وقيل من تحتها، أي بأمرهم، بأمر أهل الجنة يجري تحته النهر. تجري من تحتها الأنهار، لقوله تعالى حكاية عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي تجري بأمري، تجري من تحتي أي تجري بأمري. والأنهار جمع نهر سمي به لكونه واسعا لسعته وضيائه، ومنه النهار. وفي الحديث: أنهار أنهار الجنة في غير أخدود، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبري في التفسير والمروزي في زوائد الزهد. وصححه البيهقي وأبو الشيخ عن ابن مسعود. ومعنى أنهار الجنة في غير أخدود يعني أن أنهار الجنة تجري تحت المساكن وتحت الأشجار من غير أخدود، يعني من غير حفر. شفت أنت الزئبق لما يجري على سطح الزجاج؟ بالضبط أنهار الجنة هكذا، تلاقي الزئبق ماشي كده على السطح الناعم، ولا يروح كده ولا يروح كده، تلاقي بيجري كده لوحده من غير حافات يعني. فتلاقي أنهار الجنة تجري تحت الأسرة وتحت المساكن من غير أخدود، من غير حاجة تسند الإيه أو تمنع الماء من البعثرة يمين وشمال. ودي خاصية في أنهار الجنة، عشان تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، معناها أنه أهل الجنة قاعدين على أسرة والأنهار بتجري من كل ناحية، من جانب السرير ده ومن جانبه ومن تحت السرير، أنهار ماشية طبعا عشان المنظر جميل جدا، لكن من غير بعثرة الماء. سبحان الله، ربنا يجعلنا وإياكم من أهلها إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.